أقام الصوفية جامعة الأحقاف بحضرموت ويدرسون فيها عقائدهم الفاسدة وما هم عليه من الباطل، فما نصيحتكم للآباء الذين يدفعون بأبنائهم إلى مثل هذه الجامعة؟ وما نصيحتكم للتجار الذين يدعمون هذه الفرقة الضالة؟ أما نصيحتي للآباء، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون واجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فمسؤولية عظيمة. وماذا عمل الصوفية لحضرموت؟ وماذا عمل الشيعة لصعدة؟ أي نعم، إنهم حريصون على تجهيل القبائل غاية الحرص من أجل أن يبقوا ماكلة لهم، حريصون على تجهيل القبائل. فماذا يا إخواننا؟ فالمسؤولية عظيمة. وماذا يستفيد ابنك من تلكم الجامعة؟ ماذا يستفيد؟ أيستفيد هزة الرأس وأن ينبح مثل ما ينبح الكلب؟ هو هو هو. ماذا يا إخوان؟ أخبرت أنهم في كليات مرعي لا رعاها الله ولا بارك فيه، أنهم يدرسون كتب السحر. فماذا؟ فالمهم، الصوفية كما يقول أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في الصوفية يقول، وكذا في الشيعة: ما نصر الله الإسلام بمبتدع. وكما يقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول أيضا في الصوفية: لو أن رجلا تصوب في أول النار ما جاء بعد الظهر إلا وهو أبلى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول للشيعة: نعم، لا عدل ولا ناقل، أي لا اهتموا بالناقل وليس عندهم عقول أيضا. ولقد أحسن من قال، وهو هارون بن سعد العجلي: ألم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال منكرا، فطائفة قالت إمام ومنهم طوائف سمته النبي المنكرا المطهرا، ومن عجب لم أقضه جلد جفريم نزل أمنا، ومن عجب لم أقضه جلد جفريم بريت إلى الرحمن ممن تجفرا، بريت إلى الرحمن من كل رافض بصير بعين الكبر بالدين أعورا. إذا كف أهل الحق عن بدعة غدا عليها وإن يغدو إلى الحق قصرا. وأخلفوا من بول الله، نعم، ولو قيل أن الفيل ضب لصدقوا، ولو قيل زنجي تحول أحمرا. وأخلفوا من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجه أدبرا، فقبح أقوام رموا بفرية كما قال في عيسى الذرى من تنصر. فالمهم أبتلى الله الإسلام بالصوفية وبالشيعة، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد تواردت كتب أهل العلم وزيفت أباطيل الصوفية وأباطيل الشيعة وأباطيل الشيعة، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.